إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثالث من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقبل أن نبدأ في مدرسة هذا الكتاب، نطلبنا من مجموعة من الطلاب حفظ نخبة الفكر، وفي كل أسبوع إن شاء الله نحدد بعض الأسطر من هذه النخبة، فلا يأتي علينا إكمال الشرح إلا وقد نجد أنفسنا قد حفظنا هذه النخبة. فلذلك قبل أن نبدأ في الدرس، يعني نختار مجموعة من طلاب 5 أو 4 أو ما يتيسر لعرض ذلك المحفوظ، ثم بعد ذلك نستمر في مدرستنا وشرحنا لهذا الكتاب. نبدأ في هذه أو في مدرسة ما تبقى من الكلام أو بداية كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه لنخبة الفكر. وقبل أن نبدأ، كان أحد الإخوان نبهني إلى شيء متعلق بالدرس الماضي لما ذكر الحافظ ابن حجر، قال: وظهر لي أن إراده أو إرادها. نحن قلنا أن لعل الصواب أنه إرادها، وهي النخبة. وأحد الإخوان نبهني قال: لعل الصواب أن يكون إرادها، إراده، يعني يقصد بذلك الشرح، يقصد بذلك الشرح. والحافظ ابن حجر قال: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، أو إرادها على صورة البسط أليق. وقلنا أن اختلفت النسخ في ذلك، نسخة فيها إرادها بالتأنيث، ونسخ أخرى إراده. فإذا قلنا إرادها يرجع الضمير إلى النخبة، يرجع الضمير إلى النخبة، أن إرادة النخبة على وجه البسط أليق. وإذا قلنا إراده، يعني إرادة الشرح على وجه البسط أليق. لكن الذي ظهر لي أن الصواب أنه يرجع إلى النخبة ولا إلى الشرح، لأن إراد ماذا يريد؟ يريد النخبة على وجه البسط والشرح أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فإيراد هذه النخبة على وجه البسط، على وجه الشرح والبيان، أليق من أن تبقى كذلك. وأما إذا قلنا أن الضمير يرجع إلى الشرح، فهذا كأنه فيه تكرار. الذي ظهر لي أن إيراد الشرح على وجه الشرح والبسط، أن إيراد الشرح على وجه الشرح والبسط أليق، فهذا لم يظهر لي والله أعلم. والذي عنده يعني فهم آخر أو إيضاح آخر فليتفضل. قلنا أننا نتدارس فيما بيننا هذه النخبة، قد أغفل عن شيء وقد لا أدرك شيئا فينبهني غيري. فأنا الذي ظهر لي أن ما ذكرته أولا هو الأصوب، أن يكون الضمير لراجع إلى النخبة، إيراد هذه النخبة على وجه البسط أليق، فتكون أن إيرادها. هذا الذي ظهر والله أعلم، توافقوني ولا تخالفون؟ نعم، الذي عنده يعني أي كلام يتفضل. نعم، يظهر لي أن الشرح، نعم، من جهة وظهر لي أن إرادة على صورة البسط أليق، يريد الشرح على صورة البسط. نعم، هذا يبسط الشرح. نعم، هو هذا ممكن، لكن أن الذي ظهر أن إيراد هذه النخبة، إرادها في هذا الكتاب الآن على وجه لأن البسط، ما هو البسط؟ هو الشرح، هو الشرح على وجه البسط والشرح أليق. فاستبعد أن يكون أن إيراد هذا الشرح على وجه الشرح والبسط، يعني كأن فيه تكرار والله أعلم. نعم، إيه، نعم، هذا الذي قلت في الأسبوع الماضي، لأن جاءت بعدها ودمجها، يعني النخبة تكون معطوفة على الأول. نعم، قبل نعم، ذكر النخبة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن أراد النخبة، خاصة أنها جاءت في نسخة كذلك، يعني لو جاءت كل النسخ مثلا متفقة على أن ضمير للمذكر

عن عدد، لكن هذا العدد لم يحصل من خبرهم العلم الضروري، لم يحصل من خبرهم العلم الضروري، لا نسميه لا نسميه متواترا، نسميه مشهورا، نسميه مشهورا فقط. فعليه يكون كل متواتر مشهورا وليس كل مشهور متواترا. فالمشهور إذا اشتهر يمكن أن يكون من المتواتر ويمكن أن لا يصل إلى حد التواتر. المشهور إذا اشتهر يمكن أن يكون متواترا ويمكن أن لا يصل إلى حد التواتر. أما المتواتر فلا شك أنه يكون مشهورا، يكون مشهورا لأنه رواه عدد كثير. ولهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله استدرك هنا على هذه الجملة فقال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض المانع. استدرك وقال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، يعني الشروط الأولى الآن إذا حصلت، إذا اشترطناها فيحصل العلم ضرورة، لكن قال هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. هذا المانع يجده السامع في قلبه إذا لم يفده الخبر العلم الضروري، ولو اجتمعت فيه الشروط الأربعة. هذا مراد الحافظ ابن حجر، أن أحيانا الغالب أنه يحصل له العلم إذا وجدت الشروط الأربعة، لكن أحيانا قد لا يحصل له العلم، قد لا يحصل له العلم. قال: وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع، قد يتخلف عن البعض لمانع. لكن الأصل أن يقال أن الخبر إذا اجتمعت فيه هذه الشروط أفاد العلم الضروري، فإن لم يفد العلم الضروري يعرف أنه قد فقد وتخلف عنه شرط من هذه الشروط، تخلف عنه شرط من هذه الشروط. وتخلف العلم عن البعض لمانع يكون بتخلف شرط من الشروط، لأن الأصل والأصل أن الخبر إذا اجتمعت فيه الكثرة، عدم التواطؤ على الكذب، يكون المستند الحس، وأن يكون هذا في جميع طبقات السند، هذا الأصل أن يحصل به العلم الضروري. إذا تخلف العلم الضروري عن أي سامع فيعرف أنه قد تخلف شرط من هذه الشروط، إما أنه لم يروى بكثرة، إما أن هذه الكثرة وجدت في بعض الطبقات دون بعض، وإما أن يكون غير مستند للحس كما مثلنا لذلك أو غير ذلك. فهذا هو الصحيح والله أعلم. ثم قال الحافظ: وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، يعني اتضح وتبين بهذه الشروط وهذه الأمور التي ذكرها تعريف المتواتر. وذكرت أن هذا المتواتر، وسيأتي كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أنه ليس من صناعة أهل الحديث، لأنه أخذ عن أهل الكلام، وتلك الشروط والتعريفات التي وضعت له هي عن أهل الكلام. وسيأتي يعني زيادة بيان لهذا الأمر، ولذلك جاء يعني سؤال: المتواتر عند المتحدثين غير المتواتر عند أهل الكلام؟ سنبين ذلك. ونبين أيضا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تأثر من جهة بشرط أو بشروط المتكلمين، ومن جهة بتطبيقات المحدثين، فلذلك أراد أن يتخلص من هذا المتواتر أنه ليس من صناعة أهل الحديث. ولو لم يذكره يعني أهل الاصطلاح قبل الحافظ ابن حجر لا يذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر ولا في شرحه النزهة، والله أعلم. نتوقف عند هذا الحد، ولازال هناك يعني بقية حول المتواتر، ثم نشرح يعني بقية كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. يقول: هل يؤثر النقصان كان يكون اليسير، كان يكون عددهم 10 في طبقة ثم ينقص إلى 9؟ طبعا هذا عندما حدد العدد، كلما نقص عن العدد الذي حدده لا شك أنه يؤثر. أما عندما لم يحدد العدد، ينظر إلى قضية حصول العلم الضروري سواء نقص العدد أو لم ينقص. مثلا حديث يرويه أبو بكر الصديق، مثلا في طبقة الصحابة لم يروه إلا واحد، في طبقة التابعين مثلا سمعه 10 من خيار التابعين،